إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم باب ما جاء في الإقسام على الله، والمقصود به أن يقسم شخص على أمر مستقبل فيما يتعلق بثقته أو عدم ثقته بالله تبارك وتعالى، وأن هذا قسم مبرر أو غير مبرر. وله ثلاثة أقسام: قسم يعتبر صاحبه بارا وهو مشروع، كما لو أقسم على شيء متيقن أن الله تبارك وتعالى قد أمر به أو فعله، كما لو أقسم شخص على أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، أو أقسم أنه يسمع ويبصر، أو أقسم أن له وجها، أو أقسم أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، فهذا قسم مبرور لا حرج فيه أبدا. أو لو أقسم أن الله عز وجل سيأذن بالشفاعة لمن شاء من عباده الصالحين والملائكة والنبيين والمؤمنين وغير ذلك، فهذا قسم بار مشروع لا حرج فيه. النوع الثاني: قسم يقسم صاحبه على الله أنه لا يمكن أن يكون من باب ثقته بالله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه على ثقة بأنه يتم بإذن الله، مع أنه أمر غيبي. وهذا مثل قصة الربيع لما كسر الثنية إحدى الفتيات فأصر قومها على القصاص، فقام أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه وأقسم قائلا: والله والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع، مع أن أهلها كانوا يرفضون قبول الدية أو الأرش، فما كان من أهل هذه الفتاة إلا أنهم أبروا قسم أخيهم فتنازلوا عن القصاص، والله أعلم إذا كانوا أخذوا عوضا أم لا. فإذا أقسم المرء على شيء يثق فيه أو فيه ثقة بالله أنه سيكون، فهذا أيضا لا بأس به، مثل هذا لا حرج فيه. والنوع الثالث: إذا أقسم على أمر غيبي مما شرع الله خلافه، فهذا أمر محرم، وصاحبه ينطبق عليه هذا الحديث الذي أورده المصنف. كما لو أقسم شخص على أن الله لا يغفر لمن ارتكب الشيء الفلاني من الذنوب التي دون الكفر والشرك، فهذا صاحبه على خطر، وهو من الإقسام على الله المحرم. أو لو أقسم أن فلانا لا يدخل الجنة وهو من أهل التوحيد، بل ألحق به العلماء الكافر الذي لا تدري عن خاتمته، فليس لك أن تقسم أنه لا يدخل الجنة المعين لأنك لا تعلم شيئا عن خاتمته، لأنك لا تعلم شيئا عن خاتمته. اللهم يستثني بعض العلماء إذا قيدت إن مات على هذه الحال وهو يعبد الأصنام والأوثان والقبور فوالله لن يغفر الله له، فهذا استثناه بعض العلماء، وإن كان أكثر العلماء لا يرون ذلك أبدا، بل يجب الإمساك به عنه. أما لو أقسم أن الله لا يغفر للمشركين مطلقا دون أن يعين شخصا، ولا يغفر للمنافقين النفاق الأكبر، ولا يغفر لمن أشرك بالله وكفر به كفرا أكبر، فهذه يمين أو قسم جائزة ولا حرج فيها. وقد أورد المصنف رحمه الله فيها حديثا واحدا في المسألة، وهو حديث تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث عند مسلم. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، هذا الباب أورد فيه المصنف هذا الحديث فقط، وهو حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، وفي حديث آخر: كان أخواني، كان رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد يعني مستقيم على الطاعة، والآخر مسرف على نفسه أو يعني مرتكب للذنوب، والآخر مسرف على نفسه. فنصحه هذا المستقيم، جاءه فقال: أقصر. قال: هل بعثت علي رقيبا؟ خلني ومن وربي. ثم جاءه مرة أخرى فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ ثم جاءه ثالثة فقال: أقصر. فقال: أبعثت علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله له. فيبعث الله الرجلين فيسألهما: أنت من ذا الذي يتألى علي؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، والتألي هو الإقسام على الله على مثل هذا: والله لا يغفر الله لفلان. فثم يأمر بالمتألي فيدخل النار، ويؤمر بصاحب الذنب فيدخل ماذا؟ فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن ذكر الحديث بطريق آخر، قال: قد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت عليه أمر دينه ودنياه والعياذ بالله. وهذا الحديث تأييد لخطورة اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي حديث آخر إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يدخل بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم. وهذا جاء في عدة روايات. فالواجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، فلا يقسم على الله في أمر غيبي لا يعلم عاقبته إلا ما استثني من كونه أمر يقيني قد أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم كان يقول والله لا يغفر الله للمشركين، لا يغفر الله لليهود، لا يغفر الله للنصارى ونحو ذلك. لكن لا تقل ذلك في حق معين، لا تقل ذلك في حق المعين. وقول النبي عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله عز وجل لقد غفرت له وأحبطت عملك، هل هذا حبوط كفري أم حبوط جزئي كلي أم حبوط جزئي؟ قال بعض العلماء إنه حبوط كلي، ومعنى ذلك أنه والحال هذه قد حبط عمله كله. وحمل ذلك على أحد أمرين، منهم من قال إنه في ملتهم يحبط العمل بالكلية، والقول الثاني أن ذلك محمول على الاستحلال، أن هذا عندما قال والله لا يغفر الله لك إنما كان ماذا؟ مستحلا لهذا الأمر. ومعلوم أن من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة معلوم تحريمه، فإنه الحال هذا يكون كافرا. فإذا علينا أن نلتزم بآداب الشرع مع الله، أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا نتكلم بشيء فيه سوء أدب مع رب العالمين، مثل ما قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك، لأن هذا تألي على الله وحلف بالله على أمر غير مستطاع. وقال بعض أهل العلم إنه حبوط جزئي فيكون من أحاديث الوعيد، فيكون من أحاديث ماذا؟ الوعيد. نعم أحسن الله إليكم. نص الحديث مثل ما ذكرتم وله عدة روايات. نعم، فلما قال والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله قال فقبل القوم الأرش، فقبل فرضي القوم وقبلوا الأرش. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. يعني قال في حقي قسم أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو من خيرة المجاهدين المعروفين فالصحابة، فيعني في النهاية قبلوا الأرش وعفوا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من أقسم على الله لا أبره، من الناس من لو أقسم على الله لا أبره، ومنهم أنس هذا أقسم على الله فأبره، لأنه أقسم ثقة بمن؟ بالله عز وجل، واعتمادا عليه وطمعا فيما عنده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله تعالى. التحذير، المسألة الأولى التحذير من التألي على الله تعالى، وهو الإقسام على الله كقول هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، وهذا محرم، ولذلك قال من ذا الذي يتألى عليه، وهذا استفهام إنكاري، فنتج عنه أن أحبط عمل ذلك الذي يدعي الاستقامة وأدخل النار، وصح عمل ذاك فدخل الجنة. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. النار والجنة والموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. في الحديث الآخر الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك يعني من حيث قرب العمل، من حيث العمل الذي يوصل إلى الجنة أو النار. ولذلك جاء في الحديث إن المرء لا يعلم بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يقوى بينه وبينها إلا ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخلها. والأعمال بالخواتيم كما هو معروف. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، أن الجنة مثل ذلك يعني أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الحديث. إيش؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها على بال الحديث. نعم. قال فيه شاهد لهذا الحديث. فيه شاهد لهذا الحديث العظيم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله على بال لا تلقي بها، لا يلقي بها على بال، ماذا يحصل له؟ ها؟ لا. لا لا الأول يرضى الله عنه، يرضى الله عنه من رضا الله تعالى فيدخل الجنة، وكذلك العكس. نعم. قال الخامسة، قال رحمه الله تعالى الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. مثل ماذا؟ مثل ما حصل لهذا الرجل، يعني كون ذلك الرجل الذي تألى على الله وأقسم أن لا يغفر الله له قد أساء إليه، ويعني يريد أن يقنطه فيما عند الله عز وجل، فالسبب ليس منه مباشرة وإنما السبب من غيره، السبب من غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله. نعم. نزيد أو الأسئلة؟ لا خلاص انتهت المسائل. أي نعم. نقف هنا ونأخذ الأسئلة. نعم. إن شاء الله باقي أبواب قصيرة الآن. نعم. ننتهي منها قبل نهاية شعبان بإذن الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم قصة تدريس الإمام مالك رحمه الله للموطأ. نعم. لما جلس 40 سنة وهو يدرس فيه ما ختمه إلا في 40 سنة. الله أكبر. ثم سمع أن قوما درسوه في أسبوع، قال ما أقل ما يفقه هؤلاء. نعم. في الحقيقة ملاحظة على بعض الذين يهذون الدروس هذا ولا يستقصون المسائل التي فيها، يعني يلاحظ على هذا يقول افتخر أنه أنهى البخاري في أسبوع أو أنهى مسلم في أسبوع، حقيقة أن هذا عمل يخالف لمنهج السلف. لا بد من الوقوف عند الحديث وبيان ما فيه من المسائل ودراسة ما فيه وتوضيح ما يتعلق به من فوائد للناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يرجو السائل الكريم توجيه لكثرة الزوار والعمار ولله الحمد في هذه الأيام، لكن يقول يكثر فيهم التوجه إلى القبر وعبادة القبر. نعم. الشريف. نعم. وللأسف كما قلنا غير مرة إن المسلم الذي يريد أن يزور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قصده ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، وليس المراد القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، وإنما نأتي فقط من أجل الصلاة في المسجد النبوي، مع أن الصلاة في المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000. أما أن يأتي بخصص زيارة المقابر، وبعضهم قيل لأحدهم ما صلى كان جالس في الساحة. أخبرني أحد أعضاء الأخوة الهيئة عندما قالوا له ألا تذهب إلى الصلاة، قال نحن ما جينا هنا نصلي، جئنا لنزور، أما إن كان لا يصلي فلا قيمة للزيارة. وزيارة القبر الشريف يمكن بدون شد رحال، إذا جئت المدينة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ثم تنصرف، ولا تكثر الوقوف عند القبر ولا تدعو عنده، ولا تدعو عنده، فإن ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس. يعني أولا يكون قصدك الصلاة، ثم ثانيا إذا فرغت من الصلاة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، ولا تتردد بعد كل صلاة كما يفعل بعض الجهال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. عيدا أي يعني تعودون إليه مرة بعد أخرى. وكان ابن عمر لا يزور القبر أو القبور الثلاثة إلا إذا عاد من سفر. فإذا لا بد أن نراعي هذا. لذلك فإن من يتوجه للقبر الآن في دعائه هو آثم ومبتدع، إن ظن أن الدعاء مستحب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه آثم ودعاؤه غير مقبول، دعاؤه غير مقبول. أما إن دعا النبي أو غيره من المخلوقين، إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أعطني كذا يا رسول الله، فهذا شرك أكبر يحبط أعمالك، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه لما يفسد عباداتنا. أنت جئت تتقرب إلى الله وإذا بك تقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري، كما لو توجهت إلى صاحب القبر وسألته شيئا سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، لا تسأله شيئا لا من قضاء الحاجات ومن كشف ولا من كشف الكربات، فإنه لا يملك ذلك. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله، الدعاء عند القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر ماذا؟ شرك بالله تبارك وتعالى. فإياك أن تقول مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا قادري أو مدد يا تيجاني أو نحو ذلك، فكل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. هو لا يملك المدد، المدد عند الله عز وجل، هو الذي يمدكم بمال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فانتبه يا عبد الله، لا تمدن يدك نحو القبر فتفسد أعمالك، ولا تسأل صاحب القبر شيئا، ولا تذبح له ولا تنذر له، ولا تقرأ عنده شيئا من القرآن ولا الفاتحة. يقول لك الفاتحة للنبي، النبي لا يستفيد من فاتحتك، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله مثل أجور جميع الأمة. فإذا ما الفائدة أن تأتي وتقول الفاتحة للنبي؟ لا للنبي ولا لغيره. القرآن لا يقرأ على أصحاب القبور ولا يهدى إليهم، كل ذات أولئك كل ذلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فتنبه واحذر يا عبد الله. نعم. يقول السائل الكريم: أحضر الدرس ولله الحمد وأعلق، وسؤاله كيف أضبط ما أعلقه من فوائد. دونها وسجلها، سجل هنا في المسجد، أما بعد الخروج أي واحد يسألني من خارج الدرس فهذا لا أسمح بتسجيله أبدا، لا أسمح بتسجيله. أما الدرس الأسئلة التي تكون أثناء الدرس فسجلها أنت في على جوالك. نعم. يطلب رفيقا طالبا يراجع معه هذا، يعني ابحث عن بعض زملائك الذين يساعدونك في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. ما قول سائل كريم من أندونيسيا، جئت للزيارة هذا المسجد المبارك. نعم. مع نيتي أن أزوره مرة أخرى، ما الواجب علي أن أفعله أثناء زيارتي لهذا المسجد؟ وهل هناك من توجيه لنا نحن الدعاء في أندونيسيا؟ صلي في المسجد بقدر ما تستطيع، لأن هذا هو المقصود من زيارة المسجد النبوي، إذ أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فاقضي وقتك كله في الصلاة فيه سواء كان فرضا أو نفلا، ولا يلزمك تحديد أيام معينة كأربعين يوما أو نحو ذلك، فإن الحديث ضعيف، حديث صلاة أربعين من صلى في مسجدي أربعين صلاة كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، بهذا اللفظ ضعيف جدا، فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، لكن لفظ الحديث من صلى في مسجد ولم يقل في مسجدي هذا، والحديث يقول من صلى في مسجد أربعين إيش يوما ولم يقل أربعين صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فأنت اقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، ولا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع مرة واحدة فقط، وتسلم على النبي وصاحبيه مرة واحدة فقط، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، والباقي اقضيه في المسجد النبوي تعبد فيه حتى تنتهي فترتك. السائل الكريم يقول، يذكر بأنه أحسن الله إليكم جاء في فرقة، الله المستعان، لا تسميها، نعم، يمدحون ليمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين موسيقية. نعم. موسيقية إلى آخر ما قال، يرجو التوجيه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتجاوز ولا يكون فيه غلو ولا تكون فيه موسيقى لا بأس به، كما مدحه حسان رضي الله عنه وكعب بن زهير رضي الله عنه وغيره من شعراء المسلمين. أما إذا تحول المدح إلى غناء وموسيقى فهذا فيه إثمان عظيمان، الإثم الأول أنه بدعة، فتخصيص أوقات للمديح بشكل غنائي هذا بدعة من البدع، والأمر الثاني إذا صحبته الموسيقى فهو معصية أخرى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فابتعد عن هذا يا عبد الله، ابتعد عن هذه الموسيقى التي يزعمون أن فيها مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل والله فيها قدح للنبي، الموسيقى فيها قدح للنبي، لأن النبي قد حذر منها، فكيف يمدح بما حذر منه وذكر أنه محرم، كيف يليق؟ هذا لا يليق أبدا، فابتعد عن هذه الفرقة، أشغل نفسك بالصلاة وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله بما يرضيه، اشتغل بالفرائض والنوافل إن كنت تريد الخير. نعم. من الملاحظ شيء بشيء يذكر أحسن الله إليكم، من الملاحظ انتشار هذه الفرق في البلدان الإسلامية. وللأسف يعني قل هل نبيكم إلى خسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني المسلم لا يرافق أمثال هؤلاء، يرافق الجلساء الصالحين الذين ينفعونه في أمر دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، وإما أن يحذيك يعني يهدي إليك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمرء مع من أحب، انتبه يا عبد الله، المرء مع من أحب. فإياك أن تحب أهل الموسيقى ولا تجلس معهم، ابتعد عنها. الموسيقى تفسد القلب، تنبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب، فابتعد عن الموسيقى والمغنين والمغنيات إذا أردت سلامة دينك. نعم. الطبول والرقص في مساجد كذلك المسلمين، وما يوجد في بعض المسلمين، بعض مساجد المسلمين حتى فيها، حتى في المساجد في بعض بلاد المسلمين وجدت طبلا ورقصا وزمرا في داخل المسجد والعياذ بالله. وهذا حشف وسوء كيلة. كيف؟ غناء ورقص وفي المسجد، يعني غناء ورقص وموسيقى وفي داخل المساجد، فهذا حشف وسوء كيلة، مجموعة لسوءات ومحرمات وذنوب في آن واحد. نعم. يقول السائل الكريم: جزاك الله خيرا، أنا أعمل كنت أعمل في الرياض وأموري تعسرت جدا، فلم أستطع أن أحل مشاكلي هناك، فأيست من الدنيا وجئت إلى النبي صاد، فأنام في ساحة الحرم النبوي ولا أعلم ماذا أفعل، غير أني أكثر من الدعاء الله والاستغفار والصلاة على النبي صاد، ما توجيهكم؟ أولا نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا تيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فانتبه يا عبد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، اجتهد في طلب الرزق واطرق أكثر من باب لعل الله أن ييسر لك أمرك، واعلم أن مع العسر يسرا، واعلم أنه لن يغلب عسر يسرين. أما تعبيرك بكلمة صاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، وكونك تقول جئت للرسول، ماذا تريد منه؟ أن يرزقك؟ الرزاق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وليس الرزق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرزق يطلب من الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وسننه. وأبشر بالخير، اجتهد في لزوم سنته، اجتهد في لزوم سنته وأبشر بالخير، أبشر بالخير، سيأتيك الخير إن شاء الله. لكن إياك وهذه البدع، لا تقل جئت للرسول، قل إنما أطرق باب الله، اطرق باب ربك، سأله الرحمة والمغفرة والخير والرزق، والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. اطرق الأبواب الحلال، اشتغل في تجارة، اشتغل في صناعة، اشتغل في أي شيء يعود عليك بالخير. أما تقول أنا جئت إلى النبي وتنام وتبحث عن الرزق، لا، هذا ليس بحثا عن الرزق، هذا استسلام لليأس، وهذا لا يجوز. تنام في الساحة تنتظر الرزق يأتيك يعني ابتداء، أو يأتيك يعني هكذا بدون عمل؟ لا يا عبد الله، هذا لا يقول به مسلم ولا يفعله. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عمر رضي الله عنه كان يضرب الذين ينامون ولا يطلبون الرزق، يضربهم بماذا؟ بالدرة أو بالدرة.